للوالدين، يعني هو الوالدين بيقول له اسمع كلام والدتك، ما ينفعش تبقى كذا، ما بيحصلش بينهم خلافات قدامه، هو بيشوف هو بيقول له اسمع كلام والدتك، وبعد شويه الاب بيروح شاتمها وعاملها ومسويها، فالولد منين بتقول لي اسمع كلامها وهي قد يعني كل سنه وانت طيب، فيطلع على طول الولد عنده مشكله، ومشكلتنا احنا انا بقول لهم الدرس ده على ما احنا بنتكلم عليه تربيه الولاد وجوه ده هو تربيه الانفس، لانك دي اللي هتتربى عليها هتربي عليه ابنك. يعني انت فاهم بقى عندك ابن الف ب علماء النفس يقولوا كده ما ينفع خلافات اسريه قدام الولد، انه سامع صوتك وانت قاعد تزعق لها، ولا انت مثلا تطوط عليها وهي نفذتك رحت ضاربها، كل ده يطلع الولد على طول عنده خلل نفسي مليون في المية، مليون في المية. ليه؟ لانه في الاخر خالص بدأ اولا يا اما هيطلع هو كده هيستخدم لما هيبقى عايز يبقى فيه موقف مشارك هيعمل كده في المجتمع، هيزعق ويعمل ويسوي، فمش هيطلع انسان سوي، يا اما هيطلع جبان جدا مرعوب من ابوه مرعوب، فهيترعب من كل حاجه وهيبقى عنده خلل من هذا الجانب. ما هو بقى خلاص بقى عارف ان رمز البطش هو هذا، انه بيحب امه وشايف ان امه بتتهان، والعكس الام صوتها جاي في اخر بلاد المسلمين والراجل ساكت، فهو الراجل اللي هو اسمه رجل اللي هو بيطلع بقى انت راجل يا ابني، قال لي عم الحاج انت هتضحك عليك، ما تخليش انت لسه بالليل كنت بتاخد بالمش عارف ايه، صح؟ فهو ده. فبالتالي اول حاجه لازم تعرفها وكان ابوهما صالحا، مبدا التربيه الاساسي صلاحك صلاح ولادك، فسادك فساد ولادك، فحرام عليك انك تضيع الجوهره اللي بيقول عليها الامام ابن خدامه هنا اهو، هذه الجوهره الساذجه، جوهره التحفه دي، الحاجه اللي مفيش اللي ما مسهاش اي شوائب، هتضيعها بسبب سوء اخلاقك. فهمت؟ وهي من الناحيه الثانيه، يبقى هيحصل ايه؟ لما الولد يطلع يحس ان الاب بيحب امه هيطلع عنده سويه، هو شايف ان هو قد ايه، شايف ان الراجل بيعامل والدته الاب ده بيعامل والدته معامله جميله جدا، في حب بينهم وفي كذا، البنت وهي كده تبتدي تفهم، بص بقى هو ده المثال، في استقرار اسري، فيطلع هي عندها هذا النوع من الاستقرار، مفيش هيحصل مشكله طول الوقت. فلا بد يا ايتها الزوجه ان تعظمي من قدر الاب، ابي جاي الوالد يعني كذا هي اعمل له هيبه، والعكس فلا بد ايها الزوج ان تعظم شان الام، يعني امك دي حقها اكثر من حق عليك، ده انت لازم تهتم بيها اضعاف مضاعفه، ام يبقى بيعمل ايه؟ التوازن في شخصيه الولد. وصلت؟ وقال لك ولا يحبب اليه اسباب الرفاهيه، مش كل حاجه بقى ايه، تروح نادي روح، عايز تلعب العب، عايز تاخد كذا خد، مفيش الولد طلع من الاول خالص كده بيطلع فاضي خالص، ها ما ينفعش معانا ده، يطلع طري ما ينفعش. انما البنت ممكن ابتدي بقى ايه احسسها بهذا الجانب. ثلاث ارباع مشاكل المسلمين النهارده في بيوتهم في قصه تربيه الاولاد بتنشا عن افتقاد الاب الصديق والام الصديق. يعني انت عارف بيجي مثلا بنت عندها قرار عاطفي، ده ثلاث يعني لا ثلاث ارباع ايه ده تقدر تقول 90% من مشاكل البنات كلها دايره منها، وبتنحرف وبتقع في بلاوي سوداء بسبب ايه؟ قرار عاطفي. والراجل الاب مشغول بلقمة العيش، فبيرجع بالليل الساعة 10 بالليل يسلم عليها ويقول ملوش دور، والاخ مش فاهم حاجة ومش فاهم اصلا ازاي يتعامل في المعادلة دي. المفروض ايه؟ المفروض ان هي تشعر بكونها امرأة وانثى من ابيها واخيها. ايه الجمال ده؟ ايه ده اللبس ده تحفة عليه، مش ممكن ذوقك بقى رهيب، جبتيه منين ده؟ لا لا لا ما شاء الله ما شاء الله، ايه يا عم ده انت بيتي كده؟ بيغذي عندها احساس انت عروسة، انت بيتي عروسة خلاص، وبياخد يحتويها، ممكن ياخد الولاد الفصحى كانه فسحه صحوبيه، يقول النهارده نخرج ناخد اكله حلوه ونعمل مش عارف ايه نسوي ايه، والولاد بس مش لازم تبقى اسريه، واخد البنت مثلا النهارده مفسحها لوحدها وخرج بعد كده جاب لها لبس ظريف روى عندها الجانب العاطفي ده. مش المشكله خالص ان هو يبتدي يوصل لها المعاني المفتقده دي، اخوها يعمل معاها كده. فلما تحس بالكلام ده بتبتدي تطلع عندها ايه؟ انا عندها نوع من تقدر تقول عليه الاستقرار، وتقدر تقول عليه الامان النفسي، في نوع من الامان النفسي عندها. انما متجاهل جدا هذا الامر يبتدي تاخده من الشارع. فلما اول واحد يطبطب عليها، فهي الام كانت شخصيتها قويه شويه وبتتعامل معاها بقوه عشان تطلع البنت على كده ما تقعش، فاهم ان ده اللي هيحصل. هي البنت ما كانتش عايزه ده خالص، كانت عايزه الام بقى تحتويها وتاخدها في حضنها وتتكلم معاها وتهزر معاها وتشعرها بهذه المعاني. تبتدي تطلع تشوف الكلام ده منين؟ فين بقى البوي فريند اللي يعرف يتكلم ويعرف يقول كلام حلو ويعرف ايه كذا، مع اول كلمتين حلوين تقع على البنت. وبعد شويه تبص تلاقي اتفتح الموضوع، بقت تاخد هذا من هذا الجانب فقط، شويه شويه يكون بتتطور وبتبقى مصيبه صغيره. افهم ايها الرجل انت ازاي تربي بنتك وتربي ابنك صاحبه. فلما بلغ معه السعي، واخد بالك دي؟ سيدنا ابراهيم واخد ايه الولد خلاص بقى كبر، ف حاطط بقى ايده عليه وبدا بقى يمشي معاه. يا بني اني ارى في المنام، بيتشاور معاه. ما جاش قال له ايه؟ انت عارف ان انا نبي وانا خليل الرحمن والموضوع منتهي، اديني رقبتك. وهو خلاص كده الموضوع منتهي. لا يا بني اني ارى في المنام اني اتبعك، فانظر ماذا ترى. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز تفهم التربيه، اليات التربيه من القران كده؟ طب اسمع، هو سيدنا ابراهيم لما كان بيكلم ابوه الايات في سوره مريم كان بيقول له يا ايه؟ طب سيدنا اسماعيل رد قال له ايه؟ وصلت اللي هو سيدنا ابراهيم عليه راح بيعمل كده في الوقت ده ابوه. يا يا أبتي يا أبتي يا أبتي، إيه ده؟ إيه الحلية دي كلها؟ وإيه التعظيم ده؟ ده كافر يا أبتي، أنت كافر يا أبتي، اتلم وخلينا نخلص القصة دي. أسلم تسلم كده. بص يا أبتي طلع عامله إزاي؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما نشأ إبراهيم بهذا نشأ إسماعيل عليه، فخرج يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وصلت؟ اللي أنت عليه ابنك هيبقى عليك. طالع عندك حسن خلق ربنا مش هيضيعك ان شاء الله في ملك. هذا موازين رب الارض والسماء. وصلت؟ قال لك بل ينبغي ان يراقبه من اول عمره. عندنا حاجه اسمها الاميه التربويه. الولد لسه صغير يعني لما يكبر ويفهم ابتدي يعلمه. وعلماء نفسهم 95% من شخصية الولد بتتكون أول 5 سنين، وأنت شايف إن هو إيه؟ عيل ومش فاهم أي حاجة، بس هو بيفهم بطريقة تانية. ما بيفهمش بلغة الكلام، بيفهم بلغة الإشارة، بيقرأ ملامحك. فهو شايفك داخل بتقول له ايه؟ كده بس انت زعلان ليه؟ ومكشر على اخرك. فالولد في الاول من نبره صوتك مع طريقه تعبيرك هيبتدي يعمل لك كده وراك. انت عامل كده منه ليه؟ داخل بقى تقول له ايه؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل ابن بيير؟ دخل الولد الصغير الولد الصغير كان بيلعب بلعبه زي الايه زي طيارات الورق ها، فهو حاطط العصفور الصغير ده المغير ده ربطه له بايه بخيط، هو ماسك فالطير يتحرك وهو يتحرك معاه اتفك من ايده وطار الايه وطار الطائر، فدخل اللاعب يعيط قال له ايه اللي عمل فيك ايه يا ابا عمي ما فعل المغير؟ ادي كده ادي التلطف ادي الادب النبوي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا ينبغي ان يراقبه من اول عمره فلا يستعمل في رضاعه وحضانته الا امراه صالحه متدينه تاكل الحلال. من البدايه اختيار الزوجه الصالحه مش الزوجه اللي على مزاجك وبس، تنكح المراه لجمالها وحسبها ونسبها ها، وتنكح المراه لي ولمالها ودينها فاظفر لذات الدين. مشكلتكم بقى في الاختيار، اقعد انا يذبح صوتي واقول عقلك قلبك عينيك، ويأبى الجميع الا عينيك قلبك عقلك، اجيبهم شمالي يقولون يمين يا ابني عقلك قلبك عينيك، يقول لي انا فاهم زي ما انت بتقول كده بالظبط، بس هي فلت امر يبقى عميق وصراحه هي دي. وبعدين يا ابني عقلك الاول، طيب هي مش مناسبه ليك ليه؟ لا بالعكس هتبقى كويسه يا حبيبي، هي عندها مشاكل لان هي لسه في الطريق الاول، فانت هتتعب معاك واحد اثنين ثلاثه، البنات عارفين عنها بيقولوا انها لسه كذا وكذا، فانت هتقاسي من المعاني دي؟ لا لا لا لا ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا قادر على تغيير اي شخصيه. ايش والله وريني نفسك، مش هينفع. فهو عقلك قلبك عينيك، فانت عقلك على الورق من الاول خالص، انت عامل ايه؟ هقول لكم على الفكره بسرعه بسرعه على ان الكلام ده انا كنت عايز اجيبه وقت تاني، بس هقولها لكم بسرعه. اي حد بيجي يقول لي اختار شريكه حياتي ازاي، بقيت اعمل نظريه كده من ثلاث مراحل عشان احل لكم المشاكل، وتقولوا الكلام ده لمن وراءكم ايه اللي خلاص اتضرب في الحيط خلاص الحمد لله ربنا يكرمه ان شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ ايه الثلاث مراحل؟ المرحله الاولانيه اقول له اكتب كل الصفات اللي بتخطر لك على بالك او هي انت عايزه مين؟ شيخ الاسلام زي ما انت عايزه. والله ناس تقول انا عايز ابقى حافظ القران كله، ماشي يا حافظ، والبخاري ومسلم، البخاري ومسلم طب يلا ولا يهمك يلا ماشي والبخاري ومسلم. وبعدين بقى انت عندك كم سنه؟ 18 وحافظه قد ايه؟ جزء وكم حاجه بتاع هي بقى كده براحتك زي ما انت عايز، اكتبي بقى البخاري ومسلم ومش عارف مين وايه كمان، واخلاق قوي ماشي، ودين قوي ماشي، وبرضه يكون ابن ناس ماشي، ويكون عنده شقه تبليغ ماشي، وايه كمان؟ اعملي اللي انت عايزاه. كتبتي؟ كتبت. وانت بقى فلت القمر حاجه كده نخلي الواحد يعني يبقى على وش الدنيا بعد سنين العذاب ها؟ ايه كمان؟ وتكون حنينه، وايه كمان؟ وتكون ضيعه، وايه كمان؟ و براحتك ماشي؟ ودينها جامد قوي وبرضه حافظه البخاري ومسلم براحتك. كتبت اللي انت عملته؟ افهمني ليه هخليك تعمل المرحله الاولانيه؟ عشان ما يبقاش ليك اي حاجه في نفسك فيها ما تقولهاش. اصبر بقى. المرحله الثانيه غربل على القانون، اذا اردت عليا اذا اردت فاطمه فكن عليا. والعكس اذا اردت عليا فكوني فاطمه. يعني اللي هو انا عملته دلوقتي مع صاحبتنا وانت حافظه كذا؟ لا هقول لك وراها كده، هو اقنعك حضرتك حافظه جوزي وهو 30 ماشي، مع الوقت ممكن يحس ان هو يعني هيفتقد، مش انت اللي كنت مناسبه بالنسبه له، هو انت كويسه وكذا كذا كذا، بس في فرق بيني وبينك، والفرق ده ممكن الدنيا والسنين ما تعملوش، هو متقدم عنك عقليا بشكل معين وانت ما بتخضعيش لتفكيره، فهو بعد شويه هيبتدي خلاص بقى يرفض لك خالص ويتعامل هو. والعكس هي شاده حبتين بكذا، وبالذات النساء ده بقى يبقى مصيبه، فطول الوقت شايفاه ان هو قليل ومحسسه انه قليل، فهو مش حاسس انه راجل خالص، يبتدي بقى يتنفس ويعلي الصوت ويعمل انا راجل انت مش فاهمه ده اسد هيعمل اي حاجه يعمل اي مرض. فما تفرحش قوي اول ما تيجي تقول لك ايه انا عامله وعامله وعامله وعامله اه دي جامده قوي هي دي، هو بعد شويه مش هتقتنع بيك يا جميل. عايزين انكحوا الاكفاء. اكفاء يعني قريبه، دايما هو ايه اعلى مني بدرجتين ماشي اجيبهم، اقل مني بدرجتين ماشي تمشي، ماشيين مع بعض كده، انما في بيننا وبين بعض فجوه. وفي الزمن ده صعب، لا في راجل بيعبي ولا في امراه اصلا بتصبر، فيعني المسائل اللي بتخلونا نبقى واقعيين. عملت المرحله الثانيه كانت كاتبه 100 صفر ولا انت كاتب ليه 500 صفر براحتك، لما هتحط قانون عليه وتنظيمه ده هتلاقي نفسك بدات تتكلم 30 40 صفر، لميت الدور بقى خلاص الموضوع ايه، لا تبقى كذا وكذا وكذا. المرحله الثانيه مرحله الثوابت والمتغيرات. ايه الثوابت والمتغيرات؟ بسأل سؤال زي ده في اي مكالمه او بساله تجاوب بقى ما تصليش؟ لا. ايوه لا الفرع الجامده دي ده معناها انه ثابت. طيب هي مستوى اجتماعي عالي مثلا او مستوى اجتماعي عالي، تجوزي واحد هتبقى اول حياتك شقه ايجار اللي هي مستويات سواء عاديه او جيده، او تقول لك ما فيش مشكله كل الناس كده، اللي مستوى عالي تقول لك لا مع ضغط عادي راحتها، اخت بقى لها مش عارف قد ايه ولا اخ بقى له كذا كذا في طلب العلم ولا في الدين بشكل او اخر، فيجي يقول لك ما اقدرش اتجوز واحده تكون مثلا مش ما بتفكش الخط ما تنفعش معايا. فده اسمه ايه؟ ثوابت. ايه المتغيرات؟ انت مثلا اي بند من البنود دي تفرق معاك ايجار ولا تمليك؟ لا عادي، لو خير لو ايجار ماشي، ومع الاب كده هي عارفه ان اهلها عيونه كده. طيب انت معاكي مؤهل ايه؟ انا طب. اتجوزت واحد دبلوم صنايع؟ لا. لا دي ليه؟ سواء ينفع يبقى مهندس؟ ماشي. ينفع يبقى مثلا خريج علوم؟ يمشي. ينفع يبقى خريج مثلا تجاره؟ لا صعب شويه. اشمعنى؟ هي كده انا كان نفسي الدكتور، كان نفسي الصيدلي، كان نفسي يبقى مهندس عشان نبقى قريبين براحتك وبراحتك كده على قانون الثوابت المتغيرات توصل في النهايه. طب وبعدين بقى اخر مرحله، لو البني ادم اللي انت البني ادم اللي انت بتقدم لها دي او البني ادم اللي هو متقدم لها يحقق 80% من الثوابت اتجوزي. يعني هي بعد كده طلعت الثوابت 20، بقول لها كم حجم الثوابت اللي عندك؟ تقريبا هو محققها، تقول لي 16 17، اقول لها يلا كده انت هتبقى مقتنعه. لما تيجي تقول لي 10 12 13 لا اسف مش هينفع. ليه؟ لانه بالنسبه دي ما تقومش جواز، 6 من 10 ما تعملش جواز، 7 من 10 على الكروكرو، 8 اه كده هي مقتنعه بيه، بس كان نفسها يا ريت يبقى 9، وهو فيها لو كانت كده بس هي بصراحه الباقي كله تمام. يلا يا عم خلص، عرفت ازاي تختار شريك الحياه بطريقه عمليه عشان ما تقعدش ايه تقول لي القصه دي كتير. ضغطت دماغك في الحت؟ تقطع نفسك ايه؟ مش قال فلا يستعمل في رضاعه رضاعه وحضانته الا امراه صالحه متدينه تاكل الحلال. حته صالحه متدينه الدين امر نسبي، في ثوابت برضه في متغيرات، في واحده بالنسبه انها 1 2 3 4 5 الحاجات الخمسه دول اللي هم ايه؟ لازم تكون تصلي الصلاه في وقتها، النوافل كذا، اللي مش عارف القران ايه، احوال ايه، علم ايه، عنده ثوابت معينه براحتك. في واحد بيقول بس يا رب بس تكون بتصلي ده انا امين براحتك. في واحد ثاني بيقول لازم الاخلاق. طب واي حاجه في الاخلاق؟ ما تقوليش كلام عنها. يعني اخلاق انها تبقى ابوها راجل في البيت، تكون منكسرة وبتعرف تتعامل، عشان مش هقدر انا على واحدة تكون صليبة اللسان او امرأة امها هي المتحكمة فهتتحكم ما اقدرش انا على القصة دي. فخد بالك هي دي حطيت المعايير دي ويحططها قدامك عشان ما نعرفش نقول كلام مش واقعي. فصل بذات الدين. مين ذات الدين؟ ها؟ لابسه حجاب، لابسه خمار، تلبس عبايات، بتلبس ملاحف، لابسه نقاب. هي دي ذات الدين يا ابني؟ لا يا حبيبي، ده اسهل حاجه في الدنيا دي. ها؟ هو شكله كذا، هو معاه كذا، حافظ له مش عارف ايه، الكلام ده كله يا حبيبي بيتعمل في شهرين، ده مش هو ده، ده جزء من الموضوع. ما تعملوش كل الموضوع. هي كذا. وفي المعاملات ايه اخبارها؟ واقول لك نفس الكلام، لما قعدتي معاه شفتي كده معاملته مع النساء ازاي؟ عشان ما تجيش بعد كده تعيطي لي وتقولي لي ده مش منضبط في معاملات النساء، وده عامل وعامل وعامل وعامل واكتشفت وانا امراه غيور فانا مولعه نار. وانت سالتي وعرفتي، شوفي هو بيتعامل ازاي؟ متحفظ ولا غير متحفظ؟ اسالي واعرفي وشوفي. والسؤال يبقى بطريقه غير مباشره. الحاجات اللي احنا عايزين ناخد فيها كورسات. ها؟ والله. المهم، امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل، يا سلام على الكلام الخطير، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة له. مش كده؟ هو الصح كده. المال الحرام بيعمل كده. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. عشان كده كانت المرأة الصالحة تقول لزوجها: اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. مش تقول له اتصرف؟ اتصرف، احنا دلوقتي محتاجين كذا، اتصرف. كأنها بتقول له اعمل ما بغاك يعني. المهم طالما مش هتبقى مش هتجيب لنا الضيقه والعار بتاعك، وكنت جدع وشاطر وبتعرف تجيب لهم في العيش، يلا اتصرف. فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياة، وذلك علامة النجابة، وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ. لاحظوا الولد بيمشي في مراحل، الأول خالص لسه طفل، ولما يبتدي يخش بقى في مرحلة الصبا، مرحلة التمييز. التمييز عند 7 سنين عادة، وليها أحكام كتير أوي في الفقه. المميز اللي بيعرف يقول ده ايه، يميز يعني، يقول لك كلها خالته فلانه صاحبتك يا ماما اموره. اهلا الواد فهم ده اللي افهم من دي، فبدا يفهم وبدا يميز وبدا يعرف ان دي الحلوه ودي اللي عاديه، وان دي اللي مش عارف ايه وان دي ايه. بدا يميز ويقدر يوصل، وبدا يميز الامور. بدات تبص تلاقيه بدا كلامه يختلف، مش كلام لسه طفل صغير. فعشان كده ممكن يميز في سن اصغر من 7 سنين. احنا بتوعنا دلوقتي ممكن يميزوا قبل كده بكتير يعني، عادي خالص. ها؟ فلما يبتدي يميز، وبعدين لما يميز يستحي. البنت الصغيره جات له ايه، صاحبه فلان دخل عليها يسلم عليها كذا اسم ايه كذا كذا، بدات تتكسف. بدات تتكسف ليه؟ ده رجل. طب رجل، انت لسه مبسوطه على الكلام ده يعني؟ لا، هي بدات ايه تستحي، بدات تحس انها بنت، وبدات كذا. الولد بدا يحس انه لا، ما ينفعش يكلم مع صاحبه امه دي فلانه دي بالشكل ده. بدا البنات الاكبر منه في العيله اللي هو كان بيتصرف بيهم بشكل طبيعي، بدا يبقى هو مش في تحرك. فاول ما يظهر صفه الحياه فيه، قال لك ذلك علامه النجابه. الولد بقى يطلع كويس ان شاء الله، ومبشر بكمال عقله عند البلوغ. لما بقى ايه؟ هو عندنا مرحله البلوغ هيبقى على سن 12 13 14 15. في الوقت ده انه لو من البدايه بدا يبقى كده وتظهر عليه الاوصاف دي، ان شاء الله ابشر. يقولوا الولد اللي احنا بنقول عليه شيء متحرك، الولد ده من اكثر الاولاد ذكاء، بس احنا من اكثر الناس مركزه عليه، على انه ذكي، بس احنا ما بنعرفش نتعامل معاه. عارفين الكلام اللي كان بيقول لك الطفل المصري من اذكى اطفال العالم لغايه 5 سنين الاولانيين، لغايه ما تدخلوا منظومه التعليم المصري الكل يعمل شغل على طول. فليه؟ لان ما عندناش الامور دي. انا عايز، طالما فتحنا الموضوع، عايز اقول لكم على فكره، ما عايز اقلل الكلام النظري اللي احنا عايزين ناخده ده الى واقع. نفكر وان شاء الله يتم تنفيذه وهيبقى هنا. هنعمل دورات. دوره عارفين في اصول في التربيه اسمها مونتسوري اللي يعني بس التربيه وحاجات يعرفوا الكلام ده. المفروض ان الدورات دي تتاخد برقم فلكي يعني اللي باخدها على طول من يعني من مصادرها الاساسيه بتبقى كده. والحضانات الكبيره بعضها بيشترطوا دلوقتي انها لازم تكون واخده الدوره دي المعلمه او المربيه اللي تاخد الكلام ده. انا عايز الزوجات اللي قاعدين حاضرين دلوقتي دول او اللي هتبقى حتى بعد شويه تاخد الدورات وتتعلمها. وعايزين نعمل يعني دوره ثانيه في نطق على اسمه اللايف كوتش المدرب الحياه قصه النساء من الزهره والرجال من المريخ بتطق عليها كتاب جون جري ياخدوا الكلام ده هيخلص لي المشاكل. او لو ما عرفناش نجيب مصدر اصيل يعملها هنهجمها ناخد الكلام ده ونحط عليه شغلنا احنا الشرعي ونديهم الكورسات دي. هما الشباب بيقولوا لي على اساس ان احنا نعمل درس خاص للاخوات طبعا بالضوابط الشرعيه يعني من وراء حاجه الكلام ده. واقترحوا ان احنا نبتدي نعمل الكلام ده من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بحيث ان ايه يبقى لو زوجه يبقى زوجها خرج في الشغل واولادها في المدارس تبقى تقدر انها تتحرك يبقى من 10 ل 12 وترجع بعد الظهر مباشره تعمل اكلها يبقى راحتها كزوجه. ولو هي قاعده في البيت يبقى الموضوع مش مشكله. ولو عندها دراسه من اليوم ده مش هيفرق يعني. ونديهم دورات في الكلام ده. ياخدوا الاول خالص تاسيس اخلاقي وبعدين ناخد الشغل ده ويبقى الهدف امه صالحه ام صالحه زوجه صالحه. ايه رايكم؟ تنفذ؟ عشان نعين بعضنا على ما يحدث بالبيوت. بتلخص لك مشاكل دي. انا بقول لكم الكلام ده لان طول النهار والليل ما عنديش غير هذه المشكلات. وخلاص استقر عندي بدل ما اقعد اتكلم في اي حاجه ثانيه اقعد اتكلم في حب الرحمن وفي اصول الايمان و اصلح البيت وبعد كده احط اللي انا عايزه. عنده استقرار اسري استقرار نفسي بعد كده اعمل اي حاجه. لكن هو طول الوقت اقعد انا اشده من ناحيه يرجع البيت يقع كل ما اشده يرجع البيت يقع لان البيت مولع نار وهي نفس القصه. فلما نظبط بيوت المسلمين ونعمل منظومه في اصلاح البيوت يبقى حتى في علاج المشاكل دي كلها يعني لما هنيجي نتكلم في مواجهه الشهوه كسر الشهوتين هيبقى الموضوع كده. الموضوع كده فعلا خلاص. لو هي بتعرف يعني ايه حسن تباعد يبقى الزوج ده هيبقى كده وهتبقى قره عين وهنخلص المشاكل من الاول خالص. ولما تعد نفسها من البدايه بالعفاف قبل الجواز وتبقى فعلا نيه الزوج الصالحه هتبقى كده خلصنا المشاكل. وانت من نفس الكلام يعني. فمنظومه اصلاح البيوت عشان كده شوفوا العجيبه اللي في القران لما يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين احسن واحد فينا اللي هو امام المتقين اللي هو بيته 10/10 مراته قره عين يخش البيت كده يرتوي واولاده فجاه افتح النفس. انما طول ما هو مش كده هو مش هيبقى قاعد بره البيت. هو ممكن يستحمل تعب بره البيت عشان يبقى البيت لكن العكس لا. البيت سكن. انا ممكن اتعب في الشغل واعمل مشاكل في الشغل وابقى عندي مش عارف ايه ارجع البيت بابتسامه زوجتي خلصت كل المشاكل وخلاص الولد يقعد يتنطط ومش عارف ايه خلاص فكيت مفيش مشكله. انما العكس بقى انا مهيص بره البيت بخش البيت الوش العجل والعيال اللي تسد النفس والحاجه تحط المخده فوق دماغك ويلا بقى كلها ساعتين زمن ونقوم ما تبقاش حاجه. صح يا مسلمين؟ صح. فعشان كده عايزين نركز في المعاني دي في اصلاح البيوت لانها اصلاح للمنظومه ككل. من ها هنا نبدا واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قبل ما يبقى في تمكين وقبل ما يبقى في اي شيء بيت ينفع تطلع منه من اهلك تبوئ. وصلت؟ لما قال ونريد أن نقول على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون ومن وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. بداية فين؟ أم بترضع. فيطلع إيه؟ تمكين في الآخر. وصلت يا شباب؟ يا رب توصل لكم المعاني دي. بس ساعدوني، مش هينفع أشتغل لوحدي. أنا أكره ما أكرهه الشخصيات الاستهلاكية. للأسف في الشخصيات الشرقية والعربية. مستهلك. بص الموبايل ده جامد جدا. نازلين دلوقتي شوف كده سفور. وما لسه ضايف هيبقى عامل ازاي؟ اوه ده حاجه ايه؟ وكذا وكذا وعامل كذا وسوي كذا. يا اخي استهلك انا وانت، هو بس هما يعملوا واحنا نستهلك. فهو نفس الحكايه، تيجي تحضر قول لي بقى اعمل ايه؟ 1 2 3 يلا اشتغل. يلا اقول لك على كتاب الفلاني تلخصه وتجيبه لي. وانتوا تعملوا كذا كذا، والناس تعمل شغل اداري صعب، يتعمل المنظومه ككل، اول مشروع تزويج يبقى الناس شغاله صعب. لانه العقد كله بيجي في الاداريات وفي بعد كده التفاصيل. فعايزين مش افكار، عايزين مشاريع. في فرق كبير قوي. انا قاعد بقول افكار اهو، مين بقى اللي هينزل الفكره دي تبقى مشروع؟ هو ده. انما هنقعد في حيز الافكار دي ونعمل ونجيب ونحط وندي دورات ونسوي بتاع. ايه رايك في المناخ ده؟ حلو جميل. نام بقى خلاص، احنا عايشنا كويس. لول الواحد جه في خيال. يعني في واحد بيبقى اكتف جدا، بيبقى عملي جدا، يقدر ينزل الكلام ده. هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. نحن لسنا أمة قوالة، نحن أمة فعالة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، وأول ما يغلب عليه من الصفات الولد شره الطعام. عايز يرضع، عايز ياكل، عايز كذا. فينبغي أن يعلم آداب الطعام، آداب الأكل، ويعود أكل الخبز وحده في بعض الأوقات. اللي هو إيه؟ ممكن الأكل البسيط، فكرة الخبز هنا ممكن يعيش كده. يعني هو ياكل، احنا قلنا الكلام ده في موضوع الدنيا، تاكل اي اكل. فكنا كنا بنتكلم عن التوسط والاعتدال، تاكل اي اكل، تلبس اي لبس، تقعد في اي مكان، ما بيفرقش معاك. انما شغل ياي بتاع الراجل اللي كنا فاكرينه اللي دخلنا الاعتكاف ده، راح قال لك ايه ده ياي ريحه مش عارف ايه، ده ما ينفعش معانا عيال ده. لا، ياكل اي اكل. لانه انت لو ضربت ابنك طول النهار على انه لازم كل يوم بياكل كذا وبيعمل كذا ولازم يبقى يعيش عيشه مش عارف ايه، وافرض لا قدر الله حصل في الامور امور وتغيرت الدنيا، هينقلب عليك، هيحس ان انت حرام، مش هيفهم، مش هيفهم لانك معوده على شيء تاني. هو متعود ان هو ياكل افضل شيء ويعمل كذا. فلما تيجي تقول له خلاص يا ابني ظروفنا ما سمحتش، مش هيقدر يدوا الكلام ده. اقول لكم على موقفين عشان تفهموا المعاني دي كويس. حكى لي مره الشيخ يعقوب انه رجل له شنه ورنه، قائد مش عارف ايه في ايه، حاجه كده جامده. الراجل ده بيقولوا كده، جابوا للشيخ قصته، يعني قالوا له ده بتاعته دي، ها يعني رجلين بتتخبط والدنيا بتتقلب بس كده، ها ايه بتاعته دي، الكتيبه كلها تقع. حلو. اهل المسجد اكتشفوا، هو ساكن في عماره وتحتيها زاويه، بصوا لقوا الراجل بيجري على السلالم وابنه ماسك له حذاءه وبيضربه. تصور المنظر ده؟ والله لولا الشيخ يعقوب قال لي انا مع يعني ما صدقش القصه. قال لي وبعدين الناس مسكوا الوقت وطلعوه من الشقه فضيحه، ومسكوا الواد وقعدوا بقى ايه انت يا ابني ده ابوك ده مش عارف ايه. الراجل الواد قاعد يبص على ابوه كده يقول له هينزلوا وحسابي معاك. قول لي ايه ده؟ اه والله مدرسه مشردين. ما انت بتتكلم في ايه؟ ما هي دي مدرسه مشردين اللي احنا ومصر كلها سبعينات وثمانينات قاعدين على ايه؟ اهو شفت بيعلموا الادب اهو، الواد اهو كذا كذا هو ده، وفي التسعينات الليمبي هو ده اللي احنا فرحانين قوي بيه. انت عايز تطلع عامل ايه؟ عادي كده بيتنطط على ابوه بيتكلم مع ابوه على انه عادي مش ابوه. قال له هنصفي حساباتنا مع بعض. القصه انه طلب من ابوه يجيب له موبايل جديد من الماركه الفلانيه الجديده. قال له ما اقدرش. قال له كده شدوا مع بعض وصل بيت حد ما عايز يضرب ابوه. تتصور انا قلت لشيء ساعتها كان تدين وتدان اللي عمله في الناس. بص ما تربيله ازاي في البيت. والشيخ قال له انت اصلك بتربيه نفسك فربنا خزل. لو كنت بتربيه لي كانش طلع كده. بتربيه نفسك تربيه ان هو يبقى يكمل ويبقى اسم العيله فربيته لنفسك فصدق فيه. وهي دي قوانين رب الارض والسماء. يوم ما تركن على حاجه يخذلك فيها. لا تركن الا عليه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ده موقف من المواقف برضو انا مش عارف نسيتوني الموقف الاولاني ده مستني اصلا تحولوه الى ايه يبقى في وسط الكلام. المهم يعني شوفوا لما هتربي ابنك على ايه هيطلع عنك. فيقول فيعود على مثل هذا اكل الخبز وحده في بعض الاوقات لئلا يالف الكدام فيراه كالحق على الكدام اللي هو ايه؟ طبيخ. لان كل يوم ياكل لحمه يا فراخ يا سمك. لو مش كده لما هتقدم له عدس في غايه فمش عارف. ويقبأ عنده كثره الاكل. خد بالك فرحان قوي ان هو قاعد بياكل كل يا حبيبي كل عشان تطلع مش عارف ايه. لا يبقى عندك اعتداد في ذلك عشان ما يبقاش عنده شبه الطعام. كثره الطعام تقص القلب. فان يشبه الكثير بالاكل فان بان يشبه الكثير الاكل بالبهائم. قول له يا حبيبي احنا بنعرف ها يبقى كده ما ينفعش الاكل الكبير ده دي الحيوانات مش انت كبني ادم لك غذاء لبدنك وغذاء لعقلك ولروحك ولودانك. لازم تبقى بني ادم انت جسد وروح انت عقل وودان فلازم تلبي كل الاحتياجات دي. ما تبقاش حته واحده. زمان الشباب اللي كانوا في بدايه الالتزام يجوا يقولوا لي ما هي اصبحنا الشهوات كلها انتوا قافلين عليها ما فيش غير شهوه الطعام فالسهوله في حالنا فيه. يعني حاجه ما فيش كله حرام حرام حرام بلد لا تعالى ناكل حتى دي كمان هتبقى حرام. لا خد بالك كل شيء باعتدال كل شيء باعتدال. ويحضر اليه الثياب البيض دون الملوثه والابرسيم اللي هو الحليب ما يبرس بقى ايه حتى هو صغير ومش مكلف فما يتعودش على ده. ما يتعودش على لبس اشياء ما ينفعش ان هو بعد كده تبقى لبسه ويلبس الشيء الاشياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه البياض. ويقرر عنده ان ذلك من شأن النساء والمخنثين. لا انت راجل يا حبيبي لبس الحرير والالوان الفقعه دي ده شغل البنات. انت راجل تلبس لبس كذا وكذا يعوض على ذلك. ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. هو عنده في العيلة أخوك غني حبتين عمك فلان مش عارف ايه فلما بيختلط بيهم هيرجع يقول لك هات لي واعمل لي هم زي كذا هم الاخرين كذا ده كل واحد منهم معاه دلوقتي مش عارف لابتوب شكله عامل ازاي ومعاه دلوقتي التليفون بتاعه مش عارف كذا هات لي فهيبقى انه شايف ان هي دي المعايير وهيقلد فيبعد عن ذلك. ثم يشغله في المكتب اللي هو الكتاب بتعليم القران والحديث وحديث الاخيار. لازم يبقى في دار تحفيظ في حياه الولد من البدايه وتبقى شطارتك ان انت تختار الناس وتحتك بالشخص اللي هيربيه معلمه ده هيبقى مهم جدا لانه هو هيبقى بالنسبه له قدوه واسوه وهيبقى شخص مهم في صناعه شخصيته ان انت تبقى ايه وممكن انت تبقى تعقد معاه شيء من الصحبه معلم ابنك ده وتبتدي تقول له تغذيه بشويه الفوائد التربويه دي عشان يعرف يتعامل، لان احنا قلنا عندنا نحو عندنا امنيه تربويه نحتاج ان نمحوها. ليغرس في قلبه حب الصالحين. يقول لك الامام احمد كان بيربي عياله ازاي؟ كلما سمع عن رجل صالح احب ان يكون بينه وبينه صحبه، فكان اذا اتاه نادى اين عبد الله اين صالح؟ ولاد الامام احمد الولاد فين؟ ويجيبهم ويقول له ايه؟ انظر الى هذا ينفعك لحظه. تعالوا بقى ايه؟ شوف الشيخ اقعد كده شوف الاخ الفلان ده بص بص عامل ازاي؟ الولد بصته عليه لوحدها تكفيه ان هو واخد باله بيتكلم ازاي؟ بيتعامل ازاي؟ بيقول ايه؟ بيسوي ايه؟ فياخذ ذلك من لحظ الصالحين. ولا يحفظ من الاشعار التي فيها ذكر العشق. ما يجيبلوش ايه حاجات عشان ما تفتحش عليه ابواب سيئه. ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي ان يكرم عليه ويجاز بما يفرح به. هو دايما العصا والجزره. انت لازم تفهم هو بيحب ايه. هو بيحب نوع معين في الشوكولاته، هو بيحب اللعبه الفلانيه، هو بيحب يلعب في الملابس الفلانيه، هو بيحب يقعد على الكمبيوتر يلعب جيم كذا. لازم تبقى الامور دي مش مفتوحه له كده عمال على بطال، انما بياخدها بعد خد ليك وقت هتعمل كذا كذا النهارده صليت وخلاص صلاه حبيبي. طب يلا شفت انا جايب لك ايه النهارده كده. يبتدي الولد يربط ما بين الامور، فعمل خير تعمل له حاجه هو ما يبقاش متصورها له. حفظت بس؟ طب ايه رايك؟ والله الجزء ب 100 جنيه يا عم. يلا هيتقلب بيضا مش مشكله يعني. بس ايه؟ فعلا هو معقوله؟ اه يعني لو عملت كذا كذا هو في دماغه عايز يجيب الموبايل بسرعه اللي عنده اللي شافه عند مش عارف مين ب 700 جنيه، فعارف ان هو مش هيجيبه ومفيش حل للنبذة، فهيجيبها منين شمال ومنين دي. فلما ابتدي قال الله يعني انا لو حفظت 7 اجزاء هيبقى معايا اندرويد وبتاع واوه لا ماشي. يبقى هو طول الوقت مربطها له حابب اي شيء، تبقى انت طول الوقت بتعرف تروضه بيتاني. فهمت؟ ده حتى تربيه اي حاجه، تربيه مراتك كده. زوجتك تربيها ازاي؟ الزوجه العاطفيه اديها زي ما انت عايز مشاعر وحاسين حتى التكلف يعني. ماشي بس مش عايز اقول لكم اللي وصول الشغل عشان هم فوق بيسمعوا وفي ناس جايبين مراتاتهم بتاع كده مش هنعرف نقفل المايكات ونتكلم مع بعضينا بعدين. المهم يعني انا بدي بشكل عام. وبعد كده اسحب ببطء، اسحب ببطء، هتبتدي هي تتزعج وتبتدي تطلب بقى. بس بعد ما انت اديت فهي عايزه ده وعايزه منه تاني وعايزه الاسلوب ده وعايزه المعامله دي وعايزه الكذا ده، اسحب ببطء بقى. يعني ايه؟ انت عايزها تعمل كذا وهي ما بتجيش بالطريقه دي، تبتدي بقى تقول زي ما انت عارف. الشخصيه العاطفيه تعمل معاها كده، الشخصيه الهوائيه اللي هي البنت مرحه ولذيذه وبتحب الخروج والتنظيف والضحك والهزار والجو ده. ماشي الخروجه افضل، ممكن الخروجه الحلوه والاسلوب الظريف، وانت تعود نفسك ان انت تبقى حتى لو دي مش شخصيتك ان انت تعرف تتعامل. شوف النبي بيتعامل ازاي مع عائشه. صح عايزك تجري ايه عائشه؟ احنا لو كانت الصحابه والوضع اجري لان يعني مش كده ما ينفعش. خلي الكلام ده في البيت. لا عايز اجري. طب يلا مين سابقيني؟ اه ايه كسبتك؟ ايه ده بقى؟ قول لي ايه ده بقى؟ في مجتمع الصحابه ازاي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيبه النبي ينفع؟ اه ينفع. اه ينفع يلبسها رمضان. وبعد كده لا وانت على حسب ما احسبها لك يلا نتسابق دلوقتي. احنا في غزوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا في جهاد دلوقتي مش فاضيين. احنا دلوقتي شغل الحريم ده شغل النساء ده مش بتاع لا احنا نتسابق نتسابق. طب دلوقتي احنا هنتسابق نقول لك كفار عايزين نخلص على الناس دي. لا احنا نتسابق يلا نقوم نتسابق. ها هذه بذل قول لي ده بقى. بس فتطلع المرأة دي يا اشبع. لا انا دلوقتي عايز اتفرج على احباش. احباش ايه اللي هتتفرج عليهم دلوقتي؟ انا اجي اقول لك من تعب معلم ومربي وقائد وشغل وتعب فارجع انت استريح. دلوقتي يعني انا عايز اتفرج على مش عارفين بيلعبوا جوه في الجامعه بيلعبوا تحطيم دلوقتي. طب اخرج منهم. طبعا لا كتف ليكي اتفضلي. بص بيعرف يعمل ايه؟ قول لي بعد كده ايه بقى؟ خلاص هو ده. من كده بقى مش ادانا ادانا الاشباع النفسي المطلوب. خلاص بعد كده بتبقى هي احفظ نساء الامه واعلم نساء العالمين. عائشه اللي كانت بتجري وكانت بتعمل كذا وكانت كذا دي هتبقى اعلم نساء العالمين. وفضل عائشه على الطعام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فتح كل النساء. فهمتوا بتتعاملوا ازاي؟ يا رب تفهموا. فينبغي ان يكرم بالكثره ويجازى بما يفرح به ويمدح بين افضل الناس. الحاجات دي حلوه قوي. المسابقات ونيجي ايه حفظوا جزئين ونعمل لهم كلنا بعد صلاه الجمعه والناس كلها قاعده بقى متفرجه وبتجيب له حاجه جميله وهديه طريقه ويثنى عليه. شفت فلان ده عمل مسابقه الولد ما شاء الله دلوقتي بقى في الجزء الفلاني ما شاء الله الولد خلص كذا وعمل كذا عشان يحس ان هو ليه قيمه وليه دور وليه شأن. فان خالف ذلك عكس بقى في بعض الاحوال توقوف الى عنه ولا يكافئ. تعمل نفسك مش شايف. انت عارف ان هو بقاله يومين ثلاثه مش وهم كل شويه تقول لك شفت يا عم سيريوس اصبري بس شوف بقى هو بقى عاده ولا دي شيء عارض. مل تهمل مل من حفظ القران يا سيدي ايه غلط. مل صحابه اللي كان اسمهم صحابه بدات عليهم لقطات واحوال هل تعرفوا انه ان ايه الم يأن للذين امنوا في بعض كتب اسباب النزول ان الصحابه ملت. ملت؟ لا الصحابه ما تملش. يعني ايه ملوا؟ لا الملل ده طبيعه في البشر. ملوا كله كان ترجيع من وقت. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطيهم على طول العلاج قال لهم الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم. بس الغريبه ان انت تقرا في ملت عجب. ممكن يحصل عادي يا جماعه احنا مش دراويش ولا بنتكلم في عالم مش موجود. فده ممكن يجي على الولد مل من اي حاجه انت عاملها حتى لو كانت جميله. سيبه بقى سيبه. عايز اقول لكم بصوا الفقه الدعوه الشيخ عبد الكريم عندنا جلسه للدعاء وبيدينا فقه الدعوه فبيقول ايه؟ هم ستر. فانا ممكن اجيب اي واحد منهم يدي الدرس بدالي صح؟ بس انا عايز الناس يعني ايه؟ تحس ان الدرس مش واجب لازم يجي كل يوم كذا. هو عايز كل يوم مفيش مشكله عادي. حتى لو انتوا بتقولوا لي لا احنا عايزين اكتر لا عادي. يبقى هو فاهم ان هو يجي في اسبوع كده ناخد ايه هنعمل حاجه ثانيه. مش شرط ان هو يبقى كل يوم كل اسبوع طبقين او كل يومين كذا كده. فقه الدعوه كده ان الداعي يبقى فاهم ان الناس احتياجاتهم النفسيه واصل. فاذا كان ده في الدعوه فمن باب اولى بقى مع اولادنا. ملوا من كذا طب يلا فسحه وخروجه ونعمل مش عارف ايه عزومه مش عارف ايه يومين ثلاثه فري مفيش النهارده واجبات ولا حاجات. النهارده يومين حلوين كده هنعمل فيهم اي حاجه فهمت. وبعد كده تمسك العصا يعني ما تسيبش الحبل على الغالب ولا في نفس الوقت تبقى ماسك ايديك طول الوقت. فان عاد او عوطب سرا بدا ايه عمل الغلطة أول مرة ما خدتش بالي وعملتش نفسي شايف. تاني مرة سكت شوية وممكن ببصة كده وعدتها اللي هو بدأ يغلط وبيميز وأنا عارف إنه ابني ذكي بديتها له بعناية. التالتة بقى فلان تعالى معايا ولوحدينا ونمشي مع بعض تيجي احنا هنروح نشتري مش عارف ايه وانا ماشي بقى وقته كده. فلما بقى مع الصنع احكي لي بقى كذا ناخد كده بقى يوم ثلاثه ايه الموضوع احكي لي صاحبه بقى وفي حاجه تبدأ حاجه حصل شيء اصل يا ابني الموضوع مش عارف ايه وحصل ايه كده ايه تيجي نعمل كذا ونسوي كذا تبتدي تتكلم معاه. فيبقى فان عاد عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه. بقى بعد ما قلنا ان انت فلان الفلاني وكذا الناس هتشوفك بقى وانت عامل كذا كذا ينفع؟ لا انت ما بقيتش شيء، ما ينفعش ان انت تبقى حاجه ثانيه بعد ما احنا قلنا ان انت وانت وانت وانت تياخد بالك من الكلام ده. ولا يكسر عليه العتاب، مش قلت لك كيف تربي ولدك، كيف تربي زوجك، كيف تربي نفسك؟ الكلام ده بالظبط. واحد كل شويه عارف في نفسه انا وحش انا وحش انا عارف انت وحشه، انت اصل كل البلاوي السوداء يا نفس اماره انا عارفك انت يا بتاع. عندي بقى الجماعه المنقطين يعني الله اكبر الله اكبر، البلد اصلا لازم تقعد تفكر كده حوالي البلد دي كده، الناس ياسوا بحبط وبشك من كل النواحي، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا نفسيا كله ضايع. فبيبقى كده، فهي لسان حال اي واحد هي مش ناقصاه، هي مش ناقصاه. ايه رايك بقى ان انا اروح اعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ تعمل ذنب الفلاني؟ طب يا نبي لها دلوقتي. اه والله يا خسيت خسيت، هي ناقصاه. انا بقى اللي بقولها له مش هو اللي بيقولها لي، هي يا عم مش شايف الناس اللي بيحصل والقديم والامه واللي مش عارف ايه وبتعمل الاسلوب كمان، اقتلوا انفسكم. الله صونا بقى لا ممكن يكون كده يعاتب نفسه، ممكن او غيره بطريقه لا يعني مش ناقصاه، انما يعرف يديها انت قوم. ما ينفعش يعني انت لازم ما تستسلمش، وفي نفس الوقت يطبطب على نفسه شويه يعني لما يلاقيها كذا كذا. لا ضمن انت مش انسان سيء تعمل كده، روحك انت فيك خير والله، فيك وفيك وفيك وفيك، شطارتك ان انت تنمي الجانب الخير اللي فيه. الولد كده تقول له انت لا ابني ولا عرفت، انا كنت فاهم ان انت هتبقى كذا، انت طلعت فاشل، انت طلعت ضايع، انت طلعت فعلا بئس الابن، يا ريتني ما كنت اتجوزت امك اصلا. فبنضحك لكن والله ده اللي بيحصل في البيوت، وبيبتدي يقول له كلمه انهار الولد نفسيا بسببها. المره من المرات رجع يقول لك كده لما يجيب لك كله كحك، يقول لك النتيجه كلها كحك. يا سلام ما احلى الكحك والله، مش كده طبعا. لا يقول لك لما تيجي تعملها له جاب كده تقول له ايه؟ انا مش هرضى منك بده، انا متاكد ان كان في مشكله، بس انت هتقدر بفضل الله وبحول الله وقوته ان انت مش هتبقى ده الشخص. انا الورقه دي ورقه كاني جوه بس. غير بقى تقطيع، تقولي بقى انت فاشل، انت طالع غبي، انت اصلا كذا. الوقت بقى خلاص انا غبي فاشل واقف محرم عن حاجه، انا فعلا ما عنديش اي قدرات، انا اصلا زي ما ابي بيقول كده، زي ما امي قالت فعلا انت انا فعلا كذا. خلاص بقى عنده قناعه، تيجي تقول له والله يا ابني انت كويس، انت بس بتضحك عليا، انا مش كده، انا عارف نفسي. انما الصح هو ده، بقول لك احنا كنا نعرف منين تربيه، لا تعاتبه هذا العتاب لان ذلك يهون عليه سماع الملامه. بعد شويه هيبقى شخص من اثنين، يا اما هيبقى شخصيه ضعيفه جدا وضيع، يا اما هيبقى شخصيه سوداويه من جوه بسبب كثر العتاب وكثر كده، فهو بقى اصلا عنده احباط ويأس ومشاكل قد الدنيا، يا اما هي عشان دي ما بتلزق. يعني يقول ما خلاص ما هي كده كده ضايعه، يعني هتعملي فيها ايه؟ او طول النهار طول الليل يقعد يشتم فيا، اشتم فرح او تشتم نفسك كل شويه، يا ابني كذا يا ابني كذا، او تبدا تشتم نفسك. انا مالي شويه شويه بيحصل كده. وليكن حافظا هيبه الكلام معه، لما بيكلمه كلمه اب لا بيتبذل في الكلام وبينهزر هزار بايخ زي ابن حد، ولا طول الوقت هو عارف انه ابي ده محدش قرب من حيطه ولا امي دي، ما مش ممكن حد لا لا لا لا لا، لا ممكن يقف يهزر معاه ونقطه يشوف احتياجاته، حتى لو الاحتياجات دي انت مش عاجبك قوي ان هو يبقى ايه يعني يبقى كذا، بس ما فيش مشكله ان انت تبقى صاحبه وتشوف يعمل ايه، بدل ما يعملها من وراه، بس طول ما احنا شغالين في اطار المباح. في نوعيه من الاباء والامهات يقول لك بص يعملها قدامي يغلط قدامي، انما من ورايا لا، ما بحبش ابقى اخرجه، لا الشغل ده ما بحبوش. الوقت يغلط قدامي يبقى ماشي، اسكن البنات حبيبي كلم، عايز تعمل اعمل. والله العظيم مر عليا الموقف ده، ابن بس عشان طبعا الراجل مات كان كاتب معروف جدا جدا وجالي حفيده فمرضيش اعرف انه حفيد فلان ده جالي وقعد معايا فتره كده بتاع سنه ولا حاجه وطلع على اسكندريه مع بعض وكنا شغالين في البدايه كده في بدايه التزام الولد قال لي انه كان زي النساء اثنين كان مدمن مخدرات لغايه ما وصل بيه الحال انه كان بين الموت والحياه وحصل له مشكله بالدوره الدمويه ومش عارف ايه والدنيا اتقلبت ودخل المستشفى خرج من المستشفى عايز غيره الولد ده عادي بقى امه تبقى هي بنت الكاتب ده فامه شايفاه كانت عادي جدا هو بيروح يعمل حفلات في البيت والبنات بتيجي والولد متروش والدنيا لذيذه قوي جماعته الله يكرمه فبعد كده هو بدا بقى ايه لا امه جت ايه يا فلان البنات فين؟ لا خلاص يا ماما قلت له ليه حبيبي؟ انت جالك اكتئاب ولا حاجه؟ انت حصل لك مشكله يا ماما خلاص ما بقتش عايز الكلام ده وبدات بقى تقرا في علم النفس وتشوف اللي حصل الواد ما هيضيع الواد ما بقاش يمشي مع بنات الواد ضاع انا لا وانا لا يرجعون والله يا اسطى انا عم فيها قول لي لا يا عم فيها هي اللي بتقول لي امي اللي بتقول لي لو انت عايز يا حبيبي حاجه اتكلم وهذه البنات خليك وبتاع وعيش حياتك يا حبيبي عيش شبابك قول لي بقى ايه بقى ففي بقى ممكن واحد يبقى ينتقص الهيبه دي المفروض هيبه الاب والام تبقى موجوده وممكن واحد يعني انا مش عارف احس ان الاب ده شخصيه جبار اللي هو بيخوف فيه ابي الواد اول ما بيخش يعني ابي جاي يا ابن الله بيرتعش ومش مطلوب انه يحس ان هو ايه ابي ده يعني ولا هنا ده ابي ده امي بتروحه في ثلاث دقايق فنزلت يعني عنده وقار وعنده هيبته وامه فاهمه كويس قوي تقول له لما بقى خلاص نوصل لمرحله ان هي هتقول لا دي بالنسبه له مصيبه لا لانه بيحبه وبيهتم هو بيحبه لانه بيشوف منه الحضن الدافئ وبيشوف منه المعامله الطيبه وبيشوف منه ساعات ليه بصه العين يعني انت مش محتاج تعلي صوتك يقول لك اول ما تعلي صوتك يفقد عقلك جزءا من تركيزه وجزء من العقلانيه اصلا عقلك بينزل طول ما انت عقلك بيعلى طول ما انت صوتك بيعلى عقلك بينزل هي معادله ماشيه كده اول ما انت بتعلي صوتك ما فيش عقل فقراراتك كلها غلط واسلوبك غلط من كل النواحي انما انت معلمه بصه العين ومن هو صغير وهو لسه طفل صغير وعمل البطه دي يقول لك بعينيه بعينيه تبتدي ايه وتبريئه خفيفه كده فهم ان دي غلط هو مش عارف يعني لو مسك حاجه غلط ف لا يعرف كيف يفرق ما بين التمره والجمره عارف دي التمره والجمره بيقولوا كده بس بالثابت الكلام ده في اسانيد صحيحه في قصه موسى الكريم انه هي امراه فرعون لما قالت له هذا طفل لا يعرف كيف يفرق ما بين التمره والجمره فاخذ الجمره ما يعرفش كده فعشان كده سيدنا موسى كان لم يكن فصيح على لسانه كان عنده لا تلقي لسانه بصرف النظر يعني الولد مش فاهم ما انت اديته التمره فخدها فانت فرحان لو اديته الناحيه الثانيه ممكن يعمل اي حاجه غلط هو مش عارف فعنيه تردد عينيه بس يطلع الولد لما يكبر عارف البصه دي انتهت الدنيا مش محتاج تعلي صوتك انت مربي من الاول خالص على ده بصه العين حاضر وينبغي للام اهي ان تخوفه بالاب قلت لك اخر حاجه بقى انت ما فيش انا هكلم والدك هو يتصرف بالذات لما بيبتدي يخش في سن ما دون البلوغ وما بعد البلوغ سن المراهقه الفتره دي بقى هو الرب اللي الدور كله عليه عايز اقول لكم طول الوقت على كتب ها في كتاب مهم قوي اسمه مسؤوليه الاب المسلم عدنان با حارس كتاب اسمه ايه؟ مسؤولية الأب المسلم مجدد وده حاجة من الحاجات اللي انا عايزة فريق العمل بقى اللي هنتكلم عن حتة الدرس بسرعة انا عايز اكون فرق عمل فاقول لكم الكتاب الفلاني يعني وحد بقى اثنين ثلاثة شباب اساتذة يمسكوا الكتاب يلخصوه لنا يجيبوا لنا كتاب كذا ونعمل من خلاله ادي كذا ممكن التلخيص ده ننزله على النت الناس كلها تاخده تحمله نطبعه كده ملفات وملازم الناس تبتدي تاخد عشان احنا امة لا تقرا امة تقرا لا تقرا معروف فعلى الاقل تبقى تحبها كده نعملها سلسله صوتيه نديها بشكل معين تبقى بتسمعها في عربيتك تسمعها وانت في اوقات كذا نحاول نوصل المعلومه بطريقه او باخرى عشان احنا عندنا للاسف شديد غياب للوعي هو ده اللي مودينا للمشاكل ما عندناش العلم اللي يخلينا نواجه المشاكل اللي بنقابلها بسرعه ينبغي للام ان تخوفه بالغضب وينبغي ان يمنع النوم نهار يتعود من البدايه والله العظيم الكلام اللي هو بيقوله ده تقرا كتب علم النفس الحديثه جدا الكلام بيقوله كده لازم تنظم له نومه ولازم تعوده على نظام نظام في النوم مهم جدا ياخد جرعته من النوم كويس لو انت تعودت على هي الام بقى اول شهور الولد ما بينام من النوم متقطع وكل يوم بيقوم عايز يرضع وهي مش عارفه تنام ساعتين على بعض كل شويه ينام نوم نص ساعه ويروح قايم وعايز يرضع ويقوم ويعمل هي لازم تصبر اول شهرين ثلاثه في الشكل وبعد كده بتبتدي تنظم النوم نظام محدد تمشي عليه في وقت من الوقت هيضيق منها هي تبتدي بقى ايه يعني تاخد بقى كل الاساليب في تهيئته نفسيا الكلام ده بقى الامهات عارفاه كويس قوي اللي هي بتدي له شويه حاجات مسكنه بعض الشيء او بياخد الكرابيه اللي بياخدها كذا عشان خاطر يستريح عشان ما يبقاش عنده مشاكل في معدته وهي مش واخده بالها التدفئه بالنسبه له تهيئه الجو بشكل او باخر مفيش عارف فين الحاجات دي هتتربى تربيه انسى مفيش بقى فبالتالي بتهيئ له مناخ لغايه ما بقى في سيستم الولد بينام الساعه كذا وبيصحى الساعه كذا خدنا على كلامنا هنتعب فيه شهرين ثلاثه بس بعد كده خلاص الامر بقى خلاص هو عاداته بقى كده هو بفضل الله عز وجل اول ما بيجن الليل بينام وبيجي يصحى بعد كده في التوقيت الفلاني لازم الامور دي فبيقولوا يمنع النوم نهار فانه يورث الكسل ولا يمنع النوم ليلا ولكن يمنع الفرش الوطيئه ما تنيموش على ريش نعام الاول ده لكي تتصلب اعضاءه عشان ينسى ويتعود الخشون في المفرش والملبس والمطعم ويعود المشي والحركه والرياضه لئلا يغلب عليه الكسل ويمنع يكبر شويه ان يفتخر على اقرانه بشيء مما يملكه ابواه ابو ده بقى محتاج واحد اصلا ما عندوش الافات دي اصلا لا عنده كبر ولا عنده عجب هنطلع الولد كده لما حد يكلمك يا حبيبي تقول انت بتعرف تتكلم مين انا سليل كذا وكذا انت انا فلان انا ابويا شغال كذا انا الطريقه دي انما يعودوا تربيه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا ابن امراه كانت تاكل القديم العيش الخشن انا انت عامل كده وليه انا غلبان والله اللهم اجعلني مسكينا واجعلني في رفقة المساكين واحشرني مسكينا احنا يا ابني غلابة الفلوس اللي ربنا ادهالنا دي والله دي منا من عند ربنا ما نستحقها لكن ربك كريم وكرمنا بكذا رب ابنك على ان يرتبط بالله لا بك انت اكل ولست رزاق قل له يا ابني انا دوري كبري يا حبيبي والله العظيم مش انا يا ابني العمل مش ربنا ربنا اللي اداك مش انا اللي اديتك فلما يجي يقول لك انا عايز لعبه وانت خالي قل له ان شاء الله اجيبها لك بس انت اجتهد بقى معايا في الدعاء تعالى ما انت رايح تجيب انت معاك فلوس تقدر تجيب لي اللعبه قلت له لا ما هي الفلوس دي ربنا اللي مديها لي عشان اصرفها ايه ربنا يخليني اجيبها لك واصل يطلع الولد تلاقيه قاعد عامل لك كده واقف لك على الباب يا رب يعني تدي ابويا فلوس عشان خاطر يظبطني يطلع كده فعلا يطلعوا مرتبط بالله مش بيك، فاهم؟ ويمنع ان يفتخر على اقرانه بشيء مما يملكه ابواه او بمطعمه او ملبسه، ويعوض التواضع والاكرام لمن يعاشره، ما يحسوش ان هو ابدا مميز عن حد، وفي نفس الوقت انه دايما حبيبي مش حاسس حد يخش بيتنا ما يكرمش، انا لو مش موجود على طول تنزل الحاجه الساقعه، تجيب كذا تجيب كذا، تشوف الثلاجه ايه وعلى طول، حتى لو امي مش واخده بالها انت ده الف بيت. اي حد يدخل بيتنا يكرم، اي حد تتعامل معاه دايما تبقى ده صفه الكرم عندك، ما تبقاش بخيل. لو انت شايف حد في المستشفى في المدرسه مثلا، لو انت في المدرسه وانت معاك ثلاث سندوتشات شفت واحد معهوش اديله سندوتش، اديله حاجه وما تبقاش انت كده. لو انت معاك اللانشون والمش عارف والايه والقشطه والمربى والبتاع، والواد معاه فول وطعميه النهارده فبدلها معاه، اقول له والله ده جميل قوي، حتى لو انت عامل كده عشان خاطر ما تبقاش انت حاسس طول الوقت انا اللي ايه، انا اللي مش اي اي وكده، عادي عشان الولد يتعود على الحاجات. ويمنع ان ياخذ شيئا من صبي مثلي، ويعلم ان الاخذ دناء، قصده هنا ايه؟ ما تبقاش قاعد باصص على لقمه غيرك وهو في المدرسه قاعد ابي بياكلوا كل يوم كذا وكذا العيال، يعني فحتني فما تفكها علينا حبتين، انت ليه بتبص لغيرك؟ انت ليه طول الوقت قاعد عامل كذا؟ انت فاهم ان هي دي المعايير؟ ابتدي اتكلم معاه، واتكلم معاه كلام كبير، هتحس ان هو رد فعله رد فعل عيل، بس صدقني الكلام ده هيترمي في عقله الباطن، ودي شطاره. فتبتدي تقول له لا احنا ما بنبصش لقمه غيرنا يا حبيبي، وما بنبصش على الناس، لان مش هي دي المعايير اللي انت لازم تهتم بيها، فهمت؟ وتبتدي توصل له الرسائل دي، ويعلم ان الاخذ دناء. بعدين انت ليه طول الوقت عايز تاكل تاكل؟ الشخصيه الاستهلاكيه بياخد بياخد، لا تاخد وتدي. هو كده البني ادم السوي، البني ادم الصحيح اللي مش طول الوقت اخاه، بياخد وبيدي، وفي نفس الوقت تترفع عن هذا، وان الرفع في الاعطاء وليس في الاخذ. البني ادم اللي بيدي المعطاء ده من غير ما يبقى محتاج من الناس حاجه، تعلمه اسماء ربنا، وتقول له اسماء ربنا بطريقه لذيذه كده بحيث ان هو يفهمها ويفهمها. يعني تقول حبيبي الوهاب الذي يعطي، ده دي قلته لكن دي هو الاسلوب الثاني، الذي يعطي لا لعوض ولا لضرر، ده الوهاب لا لعوض ولا ليه؟ لما اديك حاجه هبه كده مثلا تقول له عارف مش عارف مثلا عمتك فلانه اسمها ايه؟ اسمها هبه. عارف هبه دي معناها ايه؟ يعني ايه يا حبيبي؟ هبه دي يعني ايه؟ حد ادى حد حاجه ومش عايز منه حاجه، لا لعوض ولا لغرض، لا مصلحه ولا مستني منه انه يردها له، فخليك كده. لو انت فعلا عبد الرب الوهاب ادي وما تاخدش، ما تبقاش مستني انك تاخد، تبقى هي دي اعمل، تبقى معطاء، تشجعه جدا تديله النهارده، ها مصروفك كام يا حبيبي؟ جنيه ده كده، بص بقى في نص جنيه دول وانت معاك هتديه الغلبان، تشجعه على انه ايه؟ يبقى كده يطلع الولد مش بخيل، يطلع الولد عنده صفه الكرم، ويبقى عنده وجود، ويبقى عبد الرب الجواد الكريم الاكرم المنان المعطي، وهكذا. ويقبح عنده حب الذهب والفضه، ما يبقاش طول الوقت ايه مكبر له موضوع الفلوس، هو الرب اصلا الراجل عنده المشكله دي اصلا، فهيطلع عينه كده طول الوقت يقول له ايه؟ ما هي المشكله يا ابني فلوس، ما هو نعمل ايه؟ هي المصيبه الفلوس، فلو كان معايا يا ابني كنت اديتك، بس اعمل ايه؟ اسمتي ومصيبي في الدنيا دي متصفح على قدر الله، ومحب للدنيا وحب المال عن، فالوقت هيطلع كده طبعا، وهيطلع متعقد وعنده مشاكل طول الوقت، الفلوس الفلوس. ممكن بعد كده ينحرف بعد شويه لو ما عندوش ضوابط، وما عندوش اخلاقيات وما عندوش حاجه كده، طبعا كده هيجيب ده يدور حرام، لانه عارف ان كل المشاكل كانت تقلب الفلوس، لان ابوه كان معتقد كده. قلت له ان الفلوس دي بتيجي وبتروح عادي جدا، ممكن الواحد كان يبقى معاه قد كده، والله يا ابني الساعه لو طلعت كده فعلا كده، وتبقى انت متربي على المعنى ده. مش قصه فلوس، ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولن يعطي الايمان الا من احب. انا مش عايز اطول عليكم، بس هو الموضوع هيطول، فبالتالي هقف على هنا واكمل المره الجايه في الاليات دي، لسه ما دخلناش اصلا في الحواشي، يعني انا كل ده لسه بفك كتابي. هنكمل المره الجايه ان شاء الله في كيف تربي ولدك ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا.